الشيخ رحمه الله تعالى أسس نبتات علمية من خلال طلابه، لا نزال كل يوم يفجع بامتعاد. فبالأمس فجعت الأمة الإسلامية بموت علم من أعلامها وعالم كبار علماء هذه المملكة، بل من علماء من كبار علماء العالم الإسلامي، وفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان. الله معه. يعني ما يملك الإنسان للدعاء وشيء. ذاك الإمام إذا المناقب سطرت بسبائك الذهب الذي لم ينحتي، ما مات من هذه الصنائع أبحرت في لجه والموج ينعى عبرتي، لكنه أحيا الحياة كأنها تأبى الزوال ولن تعود لميتتي. أنت الذي تحيا طويلا في المدى، والناس بعدك ميتون بغيلتي. هذا قصيدي لم يوفي حقكم، والشعر يبكي والبكاء وسادتي. يخشى الإله ويرتجي في حبه جنات عدن مخلصا في عزتي. الشيخ واحد من سلسلة ذهبية من علماء هذه الأمة وهذه البلاد بوجه أخص. الشيخ هو الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن ابن عبد الرزاق ابن قاسم ابن غديان من بني العنبر من تميم، القبيلة المعروفة من قبائل العرب، وهو رحمه الله من أهل مدينة الزلفي من بلدان نجد. الشيخ رحمه الله تلقى علومه الأولية في بلده في الزلفي على يد جمع من المشايخ، ثم انتقل إلى الرياض. الشيخ ولد عام 1345، انتقل إلى الرياض في أوائل الستينات في 63 هجري تقريبا، ثم درس، ثم من بعده درس في المعهد، درس في المدرسة إحدى المدارس، ثم درس في المعهد العلمي في الرياض، ثم درس في كلية الشريعة وتخرج منها رحمه الله عام 76 هجرية. عين في بداية أمره قاضيا رئيسا لمحكمة الخبر، مكث زمنا يسيرا هناك، ثم رجع فصار مدرسا في معهد الرياض العلمي، استعفى من القضاء فعين مدرسا في معهد الرياض العلمي، ثم من بعد عين مدرسا في كلية الشريعة، ثم في عام 86 عين عضو إفتاء، وهو إذاك له من العمر قرابة 41 سنة رحمه الله. وأنت حين تعرف أنه عين عضو إفتاء مع الشيخ محمد بن إبراهيم تحت رئاسة الشيخ، تعرف أن اختياره لم يكن اختيارا عشوائيا، لأن الرجل الشيخ محمد بن إبراهيم رجل خبر الرجال وعرفهم رحمه الله، ولذلك اختار صفوة مختارة من أهل العلم منهم الشيخ عبد الله بن غديان رحمه الله. الشيخ لو نظرت لمشايخه، من مشايخ الشيخ محمد بن إبراهيم، من مشايخ الشيخ عبد العزيز بن باز، من مشايخ الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، من مشايخ الشيخ عبد الرحمن الأفريقي، من مشايخ الشيخ عبد الفتاح قاري البخاري قرأ عليه القرآن، حتى تلاحظ التنوع الأفريقي والشنقيطي والبخاري، وأيضا علماء نجد رحمهم الله وأسكنهم فسيح جناته. وهو من العلماء المعمرين الذين كان لهم نتاج كثير وكان لهم أثر على الأمة. أثرهم يظهر في أمور: الأمر الأول في تولي الشيخ للتدريس، ومن خلاله أثر في الكثير من طلبة علم وعلماء الشريعة الذين جاءوا من بعده. كم من عالم أثر فيه، وكم من قاض تخرج على يديه، وكم من فقيه قد أثر فيه الشيخ. الشيخ درس في كلية الشريعة سنوات عديدة، درس في السنة المنهجية في الدراسات العليا بجامعة الإمام، درس في المعهد العالي للقضاء، أشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه، خصوصا في أوائل وجود الدراسات العليا في المملكة العربية السعودية. وقد عرفت فضيلة الشيخ عبد الله الغديان منذ عام 97 للهجرة، حينما كان يدرس لطلاب الدراسات العليا في كلية الشريعة متعاونا. وقد عرفت في فضيلته كثيرا من الصفات التي قل أن تجتمع في شخص واحد، وبخاصة في هذا العصر. فمن أهم هذه الصفات التي يعني يمكن أن نذكرها علمه وسعة اطلاعه على كتب العلم الشرعي، وبخاصة علم أصول الفقه والقواعد الفقهية وعلوم القرآن. فهذه العلوم يعني أتقنها إتقانا كبيرا، حتى إنه يعني يعد مرجعا فيها، وله قدرة عجيبة على الربط بين هذه العلوم وعلى مد الجسور بينها، بما يعني يحقق الهدف الأسمى وهو الاستنباط ومعرفة أحكام الشرع. رحمه الله، الشيخ حريص على العلم جدا، يظهر هذا من دروسه. دروسه عجيبة، يعني طبعا كل عالم له مشربه في التعليم. الشيخ من خصائص تعليمه ما يمكن أن نسميها التعليم النوعي. مفتاح تصور منهج الشيخ في التعليم أنه هو لا يلقنك المعلومة، وإنما يعطيك إيش؟ مفاتيحها. وأنا هنا أذكر، لما أقول لك مفاتيحها أذكر واقعة، أن أحد زملائنا حضر في الدرس وكان منتشيا حتى في نمط الجلسة، وانتشيت الآن لما حتى في نمط الجلسة، فقال يا شيخ أنا ناقشت الدكتوراه. فقال ما شاء الله، يقول الشيخ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، فكررها 3 مرات ثم قال أنت الآن أخذت المفاتيح اللي تفتح بها أبواب العلم، إن وضعت المفاتيح في جيبك لم تنفعك، وإن أخذتها وفتحت بها حصلت خيرا. والله يا أخي أن الآن حين أتأمل هذه الكلمة أجدها في غاية الصدق. والشيخ عبد الله الغديان من طريقته في بذل العلم وفي تعليم العلم أن يحاول أن يختصر على طالب العلم، ويضع لطالب العلم قواعد في طلبه للعلم، وحتى يتمكن من أخذ العلم في مدة يسيرة. وكان من طريقته رحمه الله التي أدركتها، لأن هذا من ما يقارب تقريبا 30 سنة لما كنت في مرحلة ثانوية، ثم بعد ذلك في أول الجامعة، كان يقرأ عليه بعض المطولات وبعض المختصرات ويقول نقرأ، فمن أشكل عليه شيء يسأل. وكانت كنت تقرأ عليه بعض في الفقه وفي أصول الفقه وفي قواعد الفقه وفي كتب الجدل والمناظرة. كذلك من الأمور التي كان الشيخ يحرص عليها أنه يحرص على أن يكون تدريسه مركزا، ولذلك لم يكن يحضر عنده إلا كبار الطلبة، وذلك لأنه قد اختص بفنون لا يجدها الإنسان عند غيره من جهة، ثم إن تلك الفنون قد لا يفهمها عامة الناس، وبالتالي كان حضور درسه من كبار الطلبة. وكان من منهجه أن يقول إن تأثيري في عالم يؤثر في المئات خير من تأثيري في عشرات الأشخاص. الشيخ كان محبا للتدريس حبا كبيرا، ويصر على أن يكون تدريسه في المساجد وليس في بيته بحيث لا يحضر إلا الخاصة، وإنما يدرس في الجوامع والمساجد، فيحضر دروسه جمع غفير من أقطار العالم الإسلامي من طلاب العلم. أنا كنت أعجب حين كان يدرسنا، يعني دعني أضرب لك أمثلة. حينما كان مثلا نقرأ في القواعد الفقهية، فتجدنا نقرأ في قواعد ابن رجب وقواعد الونشريسي وقواعد المقري والقواعد والفائد لابن اللحام وتأسيس النظر، وأربع خمسة كتب في القواعد، والأشباه والنظائر لابن نجيم، والأشباه والنظائر للسيوطي، كتب قواعد فقهية على اختلاف المذاهب، لا نكاد نتم كتابا. نقرأ ثم يطول بنا تطول السنين ولم نتم شيئا من هذه الكتب. الحقيقة أن الشيخ عرفنا على الكتب، وعرفنا بمنهج المؤلفين، وعرفنا منهج استنباط وقراءة هذه الكتب والإفادة منها، منهج التحليل للنص، كيف تحلل النص وتفقه. أما بالنسبة لتعامل الشيخ مع طلابه، فإن الشيخ كان يحرص على بناء عقليات فقهية تتمكن من دراسة الوقائع، وكان للشيخ أثر في جعل طلابه يحرصون على الدقة في اللفظ، ويحرصون على الفهم الدقيق لكل مسألة تعرض عليهم قبل أن يتكلموا فيها. وكان الشيخ رحمه الله يعود طلابه على أن لا يتكلموا معه في الدرس إلا بعد أن يتأملوا في ما يريدون أن يتكلموا فيه، وأن يعرفوا مدلولات الألفاظ التي سيتكلمون بها، حتى أنه إذا لاحظ أن شخصا من الأشخاص لم ينضبط كلامه مرارا عديدة بدأ بالكلام معه وتوجيهه، وقد يوجهه بكلام عام عند الجميع من أجل أن يتعلم الآخرون من هذه الطريقة. وكان له هيبة رحمه الله، حتى إن الإنسان يسأل يحاول أن يجتهد في عرض السؤال. وهذا يذكرني أيضا بكلام لوالدي سدده الله ووفقه، ودرس على الشيخ إبراهيم، وكنا نزع الشيخ محمد، وكان الشيخ إبراهيم له هيبة. قال واحد منا إذا أراد يسأل يبلع ريجه قبل كم مرة، يهيئ نفسه حتى يكون السؤال مناسب وجيد، يخشى أن يكون السؤال ليس في محله، وهذا يدعو إلى الانتباه وفي حضور درس العلم ومعرفة ما يقال، ولا ينشغل هنا ولا هنا. أذكر أخي كريم، أذكر أنه مرة سألته سؤالا، يبدو أن السؤال لم يكن سؤالا، ما هو يبدو، ظاهر أن السؤال لم يكن سؤالا وجيها، فقال لي: يا عبد الرحمن، لا تسأل من قشرة رأسك، إذا أردت أن تسأل فاسأل سؤالا من داخل فكرك ويكون ناتجا عن إشكال حقيقي. قلت: كيف يا شيخ؟ قال: فكر في سؤالك واجتهد في الإجابة عليه قبل أن تسأل، وإذا تمكنت أن تنظر وتبحث بدون أن تسأل فهذا أحسن، فإذا سألت بعد ذلك وقع السؤال الجواب في ذهنك موقعا، بينما لو سألت سؤالا عفو الخاطر ينتقص الناس قدرك ويظن أنك لم تفقه أو أنك لم تفهم المسألة على وجهها. الشيخ رحمه الله تعالى أسس نبتات علمية من خلال طلابه الذين انتشروا في البلدان قاطبة، وخصوصا في هذه البلاد. والشيخ بمنهجه الأصولي المقاصدي له أثر واضح في طلبة العلم، ولذلك فإن المنهج الذي يسير عليه الشيخ لا زال مستمرا في الأمة بوجود طلابه. الشيخ كأنما، ويمكن هذا يصدقني عليه كل من سمع فتاوى، كأنما ينقد الذهب وهو يتكلم، يعني حتى في تؤدته في كلامه رحمه الله، وهذا ليس خاصا ببرنامج نور على الدرب أو غيره، بل هذا معروف حتى في الدروس، يزن كلامه وزنا رحمه الله. كان رحمه الله مشهورا بالدقة في التعبيرات، وهذا يرجع إلى تضلعه في علم أصول الفقه وفي اللغة العربية وفي مقاصد الشريعة، كان دقيقا في عباراته وحريصا على ضبطها. وحينما كان يشرف علي في رسالة الماجستير كان يستوقفني عند كثير من العبارات التي فيها شيء من التعميم، فيقول هذا التعميم مثلا لا يؤخذ على إطلاقه ولا يصح، لابد من تقييده، حتى إذا قلت لا يوجد لم يقول قل لم أجد لم أطلع، ولا تقل لا يوجد لأن عدم وجودك لا يدل على أن الشيء غير موجود، ولم أعلم بكذا. وكان يعني يوقفني عند عبارات التعميم ويدقق في هذه الأمور. ولازلت أتذكر تلك التوجيهات التي وجهها لي، سواء فيما يتعلق بكيفية التدريس أو فيما يتعلق بطريقة التعامل مع الآخرين أو فيما يتعلق بطريقة التعامل مع الوقائع العامة والأخبار التي تشمل أمورا كثيرة. ولذلك فإنني أستشعر ما من الله به علي من كوني أزامل الشيخ في اللجنة الدائمة للبحوث العلمية لمدة 5 سنوات، استفدت منه من خلالها أمورا عظيمة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أبو عبد الله يقول فضيلة الشيخ، ما أفضل الدعاء يدعى به عند وضع الميت في اللحد، وهل هناك أدعية مخصصة أم أن الإنسان يدعو بما شاء؟ الجواب يعني يمكن أن يدعى للميت بالدعاء الذي ينفعه في قبره وينفعه بعد خروجه من قبره، فيدعى له بالثبات، أن يثبته الله سبحانه وتعالى، لأنه يأتيه ملكان منكر ونكير ويسألانه عن ربه وعن من ربك وما دينك ومن نبيك، فيسألونه عن هذه الأسئلة فيدعو له بالثبات، ويدعو له أيضا بأن ينور الله عليه قبره، وبالله التوفيق. كنت قبل ما أسجل للشيخ رحمه الله كنت صاحب زميلي فهد بن محمد العثمان رحمه الله في تسجيله لبرنامج نور على الدرب مع فضيلة الشيخ عبد الله بن غديان، وكانت هذه الحلقات التي تسجل مع الشيخ في مدينة الرياض وفي مدينة الطائف، فكنا نسجل في مدينة الطائف أثناء انتداب العلماء لمدينة الطائف، وكان رحمه الله الشيخ عبد الله بن غديان يولي هذا البرنامج اهتماما كبيرا جدا، وهو من عام 1402 وهو بعد وفاة الشيخ بن حميد، بعد ما توفي الشيخ بن حميد رحمه الله ومعين صارت دروسه في نور عدر، هذه السنوات الطويلة اللي 30 سنة لا شك أن فيها خير عظيم. فتاواه في نور على الدرب تتميز بميزات يفهمها ويفقهها طلبة العلم الشرعي أكثر من غيره، وهي ربطه للمسائل بأصولها وقواعدها، فتجد أن الفتوى مربوطة بأصل أو بقاعدة فقهية. وهذه من أهم المهمات للعالم حينما يربط المسائل بالقواعد والأصول، لأن بعض المسائل ربما يحكمها حال أو واقع أو في وقت دون وقت، ربما يختلف الجواب بالنظر إلى ما تؤول إليه، فكان رحمه الله يعتني بذلك، وكثيرا ما يقرر المسائل على قضايا المصالح والمفاسد مقرونة بالأدلة، لا على سبيل التوسع، لا، إنما مقرونة بالأدلة الشرعية. كنت قد تشرفت بالتقديم مع فضيلة الشيخ عبد الله الغديان في برنامج نور على الدرب، وكنت أنا أعرض عليه الأسئلة لمدة سنتين أو ثلاث، لا أتذكر متى بدأت، لكنها فيما أظن من سنة 1409، فكان يعني دقيقا في إجاباته للسائلين، وكان يحترز من الاحتمالات التي ربما يقصدها السائل، حتى إنه كان يحترز من احتمالات لا تخطر لي أنا على بال، وربما لا تخطر على بال الكثير من السامعين، ولكنه يقول أنا أحترز من هذه الأمور لأن بعض الناس يستغفل المفتي ويعمي في سؤاله ثم يأخذ جواب المفتي ليكون حجة له، وربما سجله وقال اسمعوا ماذا قال الشيخ، الشيخ أفتى بهذا، ومعناه أنه يجيز هذا الموضوع مثلا برمته أو بجميع تفاصيله، فيقول أنا أحترز من هذه الأمور وأفصل، والذي يعني يستمع إلى فتاواه يجدها مفصلة، يستطيع من يسمعها أن يكتبها معه كلمة كلمة. من منهج الشيخ في الفتوى أنه لم يكن مستعجلا في الجواب، بل كان يتأنى في فهم السؤال قبل أن يبتدأ بأي كلمة يتكلم بها، ثم كان يتأنى في إلقائه للجواب فيلفظ كلامه مجزأ مقطعا حتى يتأمل ما فيه ويعرف العواقب المرتبة عليه. فقد كان من منهجه رحمه الله أنه يتحرز في الألفاظ ويعرف العواقب التي ستكون عليها. وآخر تسجيل للشيخ كان بهذا الجهاز، كان قبله جهاز اسمه جهاز النكرة، كان على الريل يسمى. أما هذا التسجيل فكنا نسجل بهذا آخر حلقاته رحمه الله تعالى، كنا نسجل حلقتين وبعد أسبوع نسجل حلقتين ثانية. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: توفي رجل مريض وعليه أكثر من أسبوعين من رمضان لم يصمها، ماذا يلزمه؟ هل يلزمه الإطعام؟ ومن يتكفل بذلك؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، فولي من أولياء أمره بإمكانه أن يصوم عنه، وبالله التوفيق. وكانت إجابات الشيخ منها ما يتعلق ببيان الحكم الشرعي، ومنها ما يتعلق بالنصيحة الاجتماعية وبيان الآثار والعواقب غير المحمودة أو المحمودة التي تتعلق ببعض التصرفات ونحوها. المقصود أن الشيخ كان له أثره على مستوى العالم، ولذلك فإن العالم أجمع بفقده للشيخ فقد مصدرا من المصادر العلمية. من صفاته أيضا التي يعرفها كل من خالطه أو درس عليه الزهد والتواضع الكبير، فهو زاهد في هذه الحياة الدنيا، ليس له اهتمام بها إلا من حيث تكون مزرعة للآخرة وطريقا إليها. أول ما يلفتك ويلفت كل من يعرف الشيخ تواضع الشيخ رحمه الله، فالشيخ غاية في التواضع في ملبسه ومسكنه، بل حتى ليس التواضع السلوكي المظهري، بل حتى التواضع الفكري. رحمه الله مع مقامه وما حصل له رحمه الله من العلم والفضل، هذا لم يزده إلا هدى وتقى. أيضا هو لم يغيره شيء من أمور الدنيا، الشيخ قد عهد ببساطته وعدم تكلفه، وهذا يدركه منه كل من جلس معه. لم يكن متكبرا، بل كان في قمة درجات التواضع، لا يحسبه الواحد، لا يحسبه المشاهد له ممن لهم مكانة ومنزلة وممن لهم تقدير عند الخاصة والعامة، حتى يعرف بذلك، حتى أن بعض الناس عند مقابلته أول مرة قد لا يعرف أن هذا هو الشيخ عبد الله الغديان لكونه لم يكن يحرص على الظهور الإعلامي. أيضا من الجوانب التي يعني يتميز بها الشيخ رحمه الله أنه كان صادق الفراسة، قوي الحدس، ربما عرف مراد الشخص من خلال تقاسيم وجهه أو من لحن كلامه، ولأجل هذه الميزة لا تجد لطلاب أو لا تجد لدعاة الفتنة ومبتغي الفرقة مجالا في مجلسه، ولم يحظوا بشرف الطلب عليه. الشيخ حسن الرأي، حسن الرأي جدا. مرة أنا كما تعرف أستاذ في قسم الثقافة الإسلامية، طبعا أنت لما تقارن بين قسمين في كلية واحدة، أنا لما تخرجت كان بين قسم الفقه وقسم الثقافة الإسلامية، فذهبت إلى بعض أهل العلم أسألهم، أنا رشحت للإعادة في قسم الثقافة فكنت أسألهم، فأعطوني آراء حادة بأن ما يصلح لك قسم الثقافة روح القسم الفقه، وهم يريدون بي خيرا. ولكن اسمع، عندما سألت الشيخ رحمه الله قال: ستنتفع بقسم الفقه أكثر، وأرجو أن تنفع في قسم الثقافة أكثر. فأعطاني معيار يدل على وفرة عقله رحمه الله، بمعنى أن قسم الثقافة الإسلامية قسم حديث النشأة يرجى من دخول الطلاب، طلاب العلم الشرعي فيه، أن يكون لهم دور في هذا القسم من الناحية العلمية، ويسد ثغرا في دراسة الأفكار والتيارات والمذاهب العالمية والحضارات. ونعم قد تنتفع بدراسة الفقه، الفقه والأحكام التفصيلية أكثر، ولكن هناك يرجى أن تنفع أكثر، وهذا الرأي دلالة على وفور عقل الشيخ رحمه الله. الشيخ رحمه الله إذا عرفت منه إجلاله لمشائخه، وأذكر مرة من المرات أن سئل عن مسألة كنا معه في المسجد، ما أدري أن سألته وسأل أحد الإخوان عن هذه المسألة، وأظن سألها غيري، سأل غيري، قال الشيخ أذكر من ذكر، قال هذه المسألة تبحث بين الشيخ بن باز والشيخ عبد الله الزاكي يبحثونها وهم المتهمون. من الأشياء التي يعني لفت نظري حسن صلته بالعلماء، أو معرفة العلماء لقدره ومعرفته لقدرهم. أما معرفته لقدر العلماء فكبيرة. لا أذكر أننا ذكرنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في مجلس إلا ورأيت وهو معه في كل يوم، يعني حين نحضر المغرب للدرس هو في الصباح كان معه في اجتماعات اللجنة، وفي أرى تأثره في الكلام عن الشيخ، ويشعرنا بأن هذا الشيخ مع جلالة قدره في العلم أنه عالم رباني. رحم الله الشيخين. استفاد الشيخ من جلوس السنوات مع صاحب السماحة الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز، وكان ينقل لنا كثيرا من أقوال الشيخ وتوجهاته في العديد من المسائل التي تعرض عليهم في اللجنة، ولذلك يجد الإنسان تأثر الشيخ عبد الله بن غديان بسماحة الإمام الشيخ بن باز واضحا جليا. كنا في اللجنة نجد احتراما متبادلا بين سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ وصاحب الفضيلة العلامة الشيخ عبد الله الغديان، كل منهم يقدر الآخر تقديرا فائقا على أعلى درجات التقدير. ما أحصي المرات التي يعود الشيخ فيها، يعود سماحة المفتي فيها إلى الشيخ عبد الله الغديان، وكان من منهج اللجنة أن كل عضو فيها يطرح رأيه بتجرد تام وبدون أن يتأثر بالآخرين، وكان للشيخ عبد الله الغديان أثره في اللجنة. الشيخ عرف أكثر ما عرف بفتاوى اللجنة الدائمة، لأنك أنت لو استعرضت ترى فتاوى اللجنة الدائمة منذ بدئها الاسم المرتكز إلى الآن هو عبد الله بن غدير رحم الله الشيخ وأسكنه فسيح جنته. منهم من غادر مبكرا للعمل في محكمة التمييز مثلا أو وزارة العدل، مثل الشيخ إبراهيم ابن الشيخ محمد بن إبراهيم، انتقل وزيرا للعدل من الإفتاء. لما تنظر للشيخ عبد الله بن عبد الله بن منيع رحمه الله حفظه الله ورحمه، انتقل إلى العمل في محكمة التمييز بمكة. فالشيخ ابن غديان من البدايات وهو عضو في الإفتاء، ولذلك أكبر ما عرف به هو عمله في اللجنة. قد حاولنا فيه كثيرا أن يؤلف شيئا في الأصول أو في القواعد، فكان يعني لم ينشرح فيما يبدو صدره لذلك، وربما كثرة مشاغله قد تكون ألهته عن هذا. وأنا سألته عن هذا قال لا، أنا الكتب الموجودة فيها بركة كثيرة، ونحن لو ننفع بهذه الكتب وننتفع منها فهذا خير كثير. فلا يرى رحمه الله أصلا التأليف، ولذلك لا يعرف له، أنا لا أعرف له أي كتابة. رحمه الله أسكنه فسيح جنات، وإن كان أثره وبصماته ظاهرة في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وبحوث اللجنة الدائمة للإفتاء. رحم الله الشيخ وأسكنه فسيح جنات. وكان يرى أنه يعني اشتغاله بالتدريس أهم من اشتغاله بالتأليف، فيقول يعني من اشتغل بالتدريس سيتتلمذ عليه عدد كبير من المؤلفين، وإن شاء الله سيناله أجر هؤلاء المؤلفين فيما بعد. ربما يعني يكون أيضا تواضعه وعدم رغبته في الظهور وفي الشهرة كان له مدخل في عدم اشتغاله بالتأليف. ومع أنه كان يحثنا في كل مرة نزوره، لماذا لا تكتبون في كذا، ولماذا، بل كان يقترح موضوعات بأعيانها ومشاريع بحثية كبيرة كان يقترحها لكي يعني تسجل كرسائل علمية. وكثير من المشاريع البحثية التي يعني نوقشت فيها رسائل متعددة كانت اقتراحها من قبله هو. ومع ذلك كما قلت لك يعني ليس له مؤلفات فيما أعرف، ليس له أي مؤلف، ما طبع كتابا ولا كتاب. كان عنده إلى جهة الطلاب جيتانا وش طبعته لشرحك عن كتاب فلاني ورا ما طبعته، لازم تطبع ضروري ترى الناس محتاجين له، طب أنت شروحك؟ قال لا بالحلال غلا. محاضراته اللي يسجلونها الطلاب معه فيها معلومات قيمة، ونقول هذه المحاضرات موجودة وفيها شيء ما نلقاه في الكتب، اسمح لنا بس نطبعها. قال لا ما فيها شيء، ما فيها شيء خلوها. من كم من حب عدم الشهرة ولا من أدخل في المستشفى في نهاية شهر صفر أو تقريبا في هذه المدة، وبقي فيها إلى اليوم، بقي فيها إلى يوم الثلاثاء 18/6 من عام 1431. وكانت الأورام قد غلبت على باطنيته وغطت على كثير من أعضائه، ولذلك كان اتصالي مع أبنائه وإخبارهم لي بواقع حاله، كنا يعني لا أخفيك قد يعني وصل إلينا حزن في صدورنا، وكنا يعني نعرف أن هذه الأمراض قد تؤثر على حياة الشيخ، وبالتالي كان لهذه الأخبار الأثر الكبير في نفوسنا. وأما خبر الوفاة فيمكن أنه قد مهد له بالنسبة لي بالأخبار السابقة التي ذكرت لك قبل قليل. آخر لقاءاتي مع الشيخ قبل إجراء العملية له بيومين، وتحدث معي حديثا طويلا يتعلق بحياتي العلمية وحياتي العملية، ووجه لي نصائح متعلقة بهذا، ووعدني بالعاقبة الحميدة دنيا وآخرة فيما يتعلق بي إن استمريت على منهج محمود مرضي. وكان لي كلامه علي أثر واضح، أسأل الله جل وعلا أن يغفر له وأن يسكنه فسيح جناته. بكت العيون وحق لها بكاها على شيخ عظيم في البلاد، صروح العلم ترثيه جميعا، كذاك الناس حاضرهم وبادي. عبد الله يا شيخا وقورا، بكتك عيوننا تلو الفؤاد، ليجبر كسرنا الرحمن فيكم، ويحمي النفس من جزع الفتاد. إله الكون أسكنه جنانا، وأعظم فيه أجرا في الشتاء. يسلي النفس ما رأيناه من إقبال الناس في هذا اليوم، يعني من جاء مع يعني من جاء إلى المسجد وقت مبكر وجده قد امتلأ عن بكرة به، جامع الملك خالد رحمه الله، جامع كبير امتلأ المسجد والساحات التي حوله قبل إقامة الصلاة، وصلى الناس ثم لم يزل يتوافدون بعد ذلك من أمكنة بعيدة، امتلأت الساحات حول المسجد في مشهد عظيم. ولئن مات الشيخ ابن غديان أو من قبله ابن باز أو عبد الرزاق عفيفي فلربما ظهر في الأمة من هم أرسخ قدما في العلم من أمثال هؤلاء، وهذا ليس تحقيرا ولا إنقاصا من حق المقدمين ولكن هو حفز للمتأخرين من الناس. نوصي طلبة الشيخ وخصوصا أبنائه أن يقوموا بطبع إنتاج الشيخ. لا ينبغي أيضا أن يعني نقول مثل ما يقول بعض عوام الناس من أن يعني موت العالم يعني سيكون مضعفا للدين أو موهنا للدين، فإن شاء الله الله قد كفل لهذا الدين البقاء والثبات والاستمرار بإذن الله تعالى. سيخلف الله على هذه الأمة من يقوم مقام هؤلاء العلماء، ولا ينبغي أن يعني نكون سيئي الظن في الأمة وفي طلاب العلم، ونسأل الله جل وعلا أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يلهم أهله وأبناءه وبناته الصبر والسلوان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.